فحقق الله لسعد ما أراد بحصول الشهادة، وكان جرحه قد اندمل وكاد أن ينتهي، فسأل الله عز وجل أن يفجر هذا الجرح فانفجرت من لبته، واللبة هي الصدر، والإصابة إنما هي في الأكحل وهي في الذراع، والانفجار إنما كان من اللبة. قالوا إن الجرح تورم وسرع حتى وصل إلى صدره نتيجة لسريان ذلك الجرح الذي حصل في أكحله وفي ذراعه، فانفجر في تلك الجهة وهو شيء واحد، تورم حصل في تلك ذلك المكان كله، فصار انفجار من لبته، ومات رضي الله تعالى عنه وارضاه شهيدا بسبب ذلك السهم الذي أصابه في سبيل الله عز وجل. وقال حدثنا الحجاج بن منهال قال أخبرنا شعبة قال أخبرني عدي أنه سمع البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان اهجهم أو هاجهم وجبريل معه. وزاد إبراهيم بن طهمان عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريضة لحسان بن ثابت اهج المشركين فإن جبريل معك. وهذا يعني فيه يعني ذكر قريضة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لحسان يعني اهجهم وهاجهم وجبريل معك، بمعنى يؤيده، ففعل حسان رضي الله عنه وأرضاه. أبو هاشم كذا تعليقات حقق نجيب على من تجي على بعد اليوم في أنها اتسال لما يعني أصابه وما حصل من هذه الفترة التي كان فيها مع الكفار، وما حصل من الغبار، ما حصل من يعني هذا في الجهاد يعني هذه هذا حصل من سعد ومخصوص في الجنة بيقول يقول أن يقول أن يعني ما حضر قطار ما حضر قطار، لكنه يعني الحديث الثاني الذي قال أنس يعني يشعر لأنهم ذهبوا كما كان ما رح السلاح ما رح السلاح يعني أنا مواصل يقاتلوا بها المسلمون، ما جاء على الهيئة التي الله يقدر الملائكة عليها مثل ما حصل لقوم نوح، يعني أهلكهم بغير قتال. نعم، يعني الذين صلوا قبل تبرع الشمس أقرب وأولى. شيخ الضبعي الضبعي ويعني شيخه عمه عمه جويري هذا اسمه الضبعي عم البخاري لا عم عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد ابن اسمع وهذا جويري هذا اسمع اللي هو عمه يعني هذا محمد بن اسمع وهذا جويري بن اسمع وهذا عبد الله بن محمد يروي عن عمه جويري ومخاطب بها لكن معناه انه ميت يموت يعني ما في دلالة على ميت لا دليل على انه يموت وانه يصيبه الموت وانه يلحقه الموت هذا هو لكن مو على انه مات يعني بذلك الوقت لا يعني القرآن ينزل عليه وهذا لا ينزلك عليه هو يموت اذا جاء اجله اقول يموت اذا جاء يعني ميت اذا جاء الاجل وكذلك الايات الاخرى فان مات او قتل وما جعل بشر من قبل الخلد فإن مت فهم الخالدون ما جعل بشر من قبل الخلد ما في دليل على المحيي بالله يعني نفس اللي كانوا موجودين في ذات الوقت ما في دليل على الموجودين يعني يتوالدون يعني هم يتوالدون كما يعني توالد الناس هم بني آدم يتوالدون ما في دليل على أن اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت موجودين إلى الآن أحياء وما في شيء يدل على أنهم يرقون وأنهم يعني هؤلاء نسلهم يعني كل قوم لهم نسل فنسلهم منهم ما في دليل على أن اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت مستمرين أحياء إلى ذات الوقت. مسح الدجال الشيخ. الذي ورد هو الدجال وعيسى المريم. مسيح الهداية ومسيح الضلالة. هذا اللي نجا فيهم شيء. مسيح الهداية هو عيسى المريم رفع إلى السماء حيا. وبقي في السماء حيا. ومسيح الضلالة كذلك أيضا موجود في الجزيرة. التي جاء في حديث الجساسة. أنهم وجدوا فيها وأنه يخرج في الوقت الذي هذا يدل على أنه حي. حديث صحيح. بس اثنين يا شيخ ملان. صحيح مصر. ما هو علم يا شيخ. لا علم. ما في علم. هذه إلا علمه العقلانيين. اللي يعني يحكمون عقولهم والذي ما علموا. أما المحدثون ما علموا. أقول يا شيخ عيسى المريم عليه السلام عندما رفعه الله رفعه وهو ميت أم وهو حي. وهو حي. وهو حي. كيف؟ ما أقول منه. ها؟ صعود. إيش؟ ما خاف ما صار شيء. عندما رفعه. الرسول كان رجع في السماء راح في جو السماء السماء ورجع في ليلة واحدة فهذا هذا الرفع قضية خاف وخاف هذا كلام يعني ما هذه أمور الله الله الله أقول الله سبحانه وتعالى يعني رفعهم وأعطاهم ما أعطاهم فأي شيء يخافون الله تعالى هو الذي رفعهم أي شيء يخافون الله تعالى هو الذي رفعهم ورافع الطير نعم شيء. كل هذا في كلام هذا كلام بس بعيد التفسيرات. يعني قيل أن الواو لا تقتضي الترتيب. يعني متوفيك ورافعك إلي هي لا تقتضي الترتيب. لا تقتضي الترتيب. الواو لا تقتضي الترتيب. يمكن يعني ينكر يعني أشياء وبعضها مقدم على بعض. أقول مثل ما يذكر يعني عطف بعض الرسل بعضهم على بعض وهم بعضهم متقدم على بعض. انما ان احنا كما احنا الى نحو الذين بعده واحنا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب واسراء وعيسى واي عيسى اخر الرسل وأيوب قبله. يعني في الحلوة ولا قال لا تفضل الترتيب، يعني معناه اني رافعك ومتوفيك على هذا. بعضهم يقول عند حي على الصلاة، وبعضهم يقول عند انتهاء الإقامة، هل صحيح شيء؟ هو في أقوال ما أذكرها، لكن أذكر منها أنه عندما يعني يشرع في الإقامة، لأن هي إعلام يعني يقوم الإنسان، ومنهم من يقولها عند قد إقامة الصلاة، يعني بعضهم يقول عند قادم الإقامة فيها قد من أولها أول قد قام الصلاة. يعني عمر رضي الله عنه ما يقول حتى يسمع يعني ربنا يقول قد قام الصلاة. ما أدري يعني، لكن مسألة خلافية كما هو معلوم. الإقامة هي شرعة للقيام بالصلاة، فإذا قال الإنسان الله أكبر الله أكبر قال مؤذن، معناه أنها إعلام بالقيام لها. نهي الصحابة من الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم يقوموا إذا أتى إلى المسجد، لأنهم يقوموا فنهاهم عن ذلك، قال لا تقوموا حتى يعني تستقبل القبلة وجهة إلى الجهة كما قال الرسول. هذا ورد ولا نعم ورد، لا تقوموا حتى ترون، تقوموا حتى ترون. المقصود من هذا أن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني ميته كما هو معلوم بجوار المسجد وبجوار مصلاه، وكان يؤذنه بلال عندما يأتي وقت الصلاة، ثم يعني تحصل الإقامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى ترونه، يعني معناه أنه إذا رأوا خرج إليهم. طبعا إذا خرج يعني وصل المحراب أو مكان مصلاه، وصل مكان مصلاه، لأن المسافة كلها خطوات بين المصلى وبين البيت. هذه هي السنة. نعم قلت هذه السنة إذا رؤيا الإمام يبقى لا سنة يرون بالله، لا رؤيا الإمام يبقى لا كل مسجد ما يرون إذا سمعوا الله وتباك ويبقى أقصد السفر أول إذا رأوا الإمام يقول لا كله الآن الإقامة ما تحصل إلا والإمام يعني عنده. يا شيخ كيف التوفيق بين حديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، وحديث لا هجرة بعد الفتح؟ طبعا المنفي غير المدلك، المنفي الهجرة من مكة إلى المدينة، هذا اللي يقول لا هجرة بعد الفتح، لأن الهجرة بعد مكة من مكة إلى المدينة بعد الفتح، لأن مكة صارت دار إسلام، كيف يهاجر منها؟ لا يهاجر يعني قبل ما تفتح مكة الناس يهاجرون، بعد ما فتح مكة خلاص ما في هجرة من مكة. مكة صار دار الإسلام يبقون في بلده، من أسلم بقي في بلده. لكن الحديث الثاني هذا عام، يعني انتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، لأن هذا مكة صار دار الإسلام فلا هجرة بعد الفتح، لأن مكة صار دار الإسلام. أما لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة يعني من بلدكم إلى بلد الإسلام. طيب الآن في بلاد الكفر قد يجد الداعية يعني المجال في نشر الدعوة أفضل من بلاد الإسلام. نعم قلنا سبق مرة بنا قريبا في الهجرة، يعني أن هذه أمر ذي المصلحة، إذا كان مثلا في بلد يعني إلى الكفر وهو يقيم شعائر دينه ويستطيع أن يدعو الله على المصيرة فهذا أولى، أولى من أن يهاجر، فإنما الذي يهاجر هو الذي يفتن في دينه ويمنع من أن يؤدي يعني شعائر دينه، مثل ما حصل في المسلمين في مكة، لأنهم ما يمكنون من أنهم يعني يصلون علانية أو القرآن علانية، إنما يحولون بينه وبين ذلك وأذن لهم بالهجرة. وأما من يستطيع أن يؤدي شعائر دينه ومع ذلك يعني يستطيع أن يدعو إلى الله فهذا بقاؤه أولى من كونه يأتي إلى البلد ويترك المكان الخصب الى الهجرة إلى مكان آخر، لأن هنا مفتونين هناك ما فتنوا، بل أمامه رجل يعني يحسن إليه. أما الهجرة في هذا الزمان والهاجر وأمريكا والراحة هذا من وجهة القوة. نسبة الشباب يعني عايشين في دولة إسلامية ومشدد عليهم، ذهبوا إلى بعض الدول الإسلامية لم يجدوا النصر أنهم يجلسوا فيها، فهاجروا مثلا إلى بلد كفر، ولكن ما مش عليهم أي قوة، فهذا يعتبر هجرة أو لا؟ هو البلد الذي هم فيه إذا كان من يعني يستطيعون أنهم يبقوا في بلدهم ويفعلوا ما يمكن يعني فهذا أولى، يعني الإنسان إذا ذهب من بلده يعني معناه أنه يعني قوت الفرصة، يعني ممكن أن يستطيع العمل مثل ما يعمل صاحب البلد في البلد، يعني الغريب يعني من السهل قال له أخرج، لكن صاحب البلد هو في البلد، هم أهل البلد محسوب على أهل البلد، فبقاؤهم ولو نالهم ما نالهم من مشقة ما دام يتمكنون أنهم يؤدون شعائر دينهم، نعم يعني إذا كان أنه يعني يحصل منهم يعني شيء من التصرف الذي لا ينبغي يسلحون من أنفسهم في التصرف، يعني بدلا من كونهم يعني إما يحصل الهداية وإما يحصل الظلام، إما يعني نورا تام وإما ظلام تام، يعني إذا حصل شيء في الوسط أحسن من الظلام التام، يعني وجود إسراج واحد أحسن من الظلام، يعني إما إسراجين وإلا ظلام، لا إذا حصل إسراج واحد أحسن من اللي تحت اللي هو الظلام. كان عمرك في رجل كان يشرب القهوة منتكبة بعدين يعني أصر على اللي يطلبه ومسك المصحف وحلف على المصحف على اللي ما عاد يشرب القهوة، أخذ منه كذا رجع للدفاع، أخذ لمدة حوالي 6 شهور 7 شهور صمم على كذا أنه خلاص ما عاد يشرب، يمكن في الحين 8 سنين 9 سنين 10 سنوات ترك الدفاع ما حب الدفاع، فهذا الحلف بس اللي هو لما مسك المصحف لا يمكن لما حلف كذا ما يكمل. على كل حلف هذا ما وفى به ما دام انه يعني نقضه اقول ما وفى به، حلف انه يكفر كفاره يمين يكون حلف ما تم وهو يطعم 10 مساكين او يكسوهم او يفك رقبه، واذا كان لا يستطيع يكون فرد ايام. هذا تعام كيف ضربه؟ يطعم 10 مساكين بس كيف وضع يعني؟ يعني نص ساعة لكل مسكين، يعني معناه فرد اخر تقسم على 10 مساكين ولو مجموعة في بيت واحد يكون؟ يمكن إذا كانوا مثلا 10 وأعطيتهم يعني هذا الذي يستحق ال10 يمكن. طيب قال عمرك ما حكم المدة اللي ما سأل فيها الإنسان ده؟ يعني هل يلزم ما سأل في المدة دي 8 سنوات 9 سنوات تهاون بالسؤال يعني؟ على كل يعني أقول يقضي الإنسان ما عليه وانتهى. جزاك الله ما أحب شيء الذي عليه يقضي ولا مضى عليه 10 سنوات. حكم شرب الدخان حرام، حتى نفس الآن الجماعة اللي كانوا يصنعون لا صاروا حذر منه، مثل ما يعني ما نحن فينا فلا تكفر، ما نحن فينا فلا تكفر، يعني هم يحذرون منه نفسه الآن اللي يعني يصنعون لا يحذرون منه. شو الشيخ تادية الكفار ترسيم تكون الترتيب تادية الكفارة باقي عليه؟ لا نعم، هي الترتيب بين التخيير هي تخيير وهي ترتيب تخيير بين العتق والإطعام والكسوة، ثم بعد ذلك يأتي الترتيب إذا عجز عن الثلاثة انتقل إلى الصيام من ذكية كما جاء في القرآن، فالكفارة والإطعام 10 مساكين إذا مسكنا كما لم يجد أصلاً فاتين، هذا مخصوص في كفارة الإيمان؟ أي كفارة الإيمان، هذا كلام في كفارة الإيمان باقي الكفارات كل شيء هذا حكم، يعني هناك كفارات فيها ترتيب وكفارة فيها تغيير، هي كفارة فيها ترتيب المطلق وهذه فيها تغيير المطلق، في كفارة الظهار ترتيب يعني أول العتق وهنا يستطع فيها، إذا لم يستطع أطعام مرتبة ما ينفق الواحد إلا إذا عدم الثاني، وكفارة الأذى اللي هو يعني يخليهم بها تأسيرها ويجد المزيان يقول لهم مزيان يعني من هذا ومن هذا ومن هذا واحد منهم يعني فيه تركيب مطلق وفيه تخيير مطلق وفيه ترتيب في بعض وتخيير في بعض. قال يا رجل يلحن في يلحن في أذانه. قال له لا هذا صحيح. وش ما ورد في النهي عن اللحن في الأذان ولا التنطع فيه؟ لا يوجد شيخ حديث هلك المتنطعون يدخل في هذا هلك المتنطعون يدخل في هذا ما المراد من الهلاك؟ أصابهم الهلاك وهو لم يربحوا وأنهم خسروا كما تعرفون متعلقون الحديث من الجماعة اللي يقول لا تزوج النساء يقول هم الذين يخرجون الصوت من بعد حلوق الشيخين الشيخ يعني الوصل بين الأذان الله أكبر الله أكبر والفصل يعني الله أكبر الله أكبر يعني فيها شيء هذه ولا وأيهم آخر بالنسبة هو ورد أن الأذان يعني 15 جملة يعني من الناس يعني من يقول ان كل جمله تكون على حده خاصه الجمله كل جمله على حده لكن يعني الوصل بين الله اكبر الله اكبر في نفس واحد وعدم الفصل بينها تدل على حديث عمر بن الخطاب يقول فيه اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر قال احدكم الله اكبر الله اكبر واذا قال الله اكبر الله اكبر قال احدكم الله اكبر الله اكبر هذا يدل على انه وصل بينها. شيخ من هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وآمر بعده يعني وناس ولم يهاجر هل يؤثم ولم يهاجر إلى رسول المدينة هل يؤثم على عدم شرطه من المدينة؟ طبعا هم يأثمون إلي مصر عبين كما جاء في القرآن إلي مصر عبين النساء والولدان زعيم القوم وعنده المهاجرون وبقوا عنده جعفر بن ابي طالب وابو موسى الاشعري الى خيبر سنه سابقه اظنهم اقول مكانهم محل الهجره لانهم يعني يبغون الدين ومقصود من الهجره هو اظهار الدين ونصره الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ من هذه المساله انا اقول الصلاه على الميت تجوز ولو صلوا عليه في يعني في بلاده يعني ما دامت انهم وجدوا من الصحابه عنده في الحبشة إذا صلوا عليه يعني يجوز على ما في دليل يدل على أن صلى عليه، لكن الصلاة يعني على الغائب يعني وإن صلى عليه طبعا قال بها بعض العلماء يعني لمن يكون له منزلة يعني ما كل صلى عليه فهو غائب كما حصل للنجاشي وهو صاحب منزلة، وقضية يعني يكون يصلي عليه وما صلي عليه هذه يعني ما في شيء يدل على لا هذا ولا على هذا، لا أعلم صلى عليه ولا ما صلى عليه. وجود الصحابة يا شيخ يعني انه يقول بعض العلماء اذا ما وجد احد يصلي عليه في بلاده نصلي عليه نحن هنا صلاة الغائب، ولكن في هذه وجد الصحابة هنا. هذا هو الاصل يعني ما صلي عليه ولا يصلي عليه في مكان اخر، لكن بعض العلماء قال ان من يكون له فضل وله يعني منزلة عظيمة يمكن ان يصلي عليه مثل ما حصل للنجاشي.